وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المناسب لمن توضأ جاهلا بكون الوضوء شنو ضرريا يضره، المناسب حكم ببطلان الوضوء باعتبار لا وجوب في حقه، والحال ان المعروف بين الاعلام الحكم بصحة وضوئه، بل قيل ان صحة وضوءه امر متسالم عليه. في هذا المجال صرنا نذكر عدة توجيهات. التوجيه الأول للمرزق النائم، حاصلوا مصنع شنو اشكال أن الضرر هنا جاء منيا، وكررنا الضرر هنا جاء من جهل المكلف، من اعتقاد السيء، من تخيل وظن الباطل، حيث تخيل أن الوضوء ما يضر التوضع، ولم يجئ من الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي لم يوقعه في الضرر، بدليل أن الحكم الشرعي لو كان يصرح يقول إذا يضرك لا تتوضأ، بالرغم من هذا كان هذا الإنسان يقع في الضرر، لأن يتخيل ويعتقد أنه ما يضر، فتخيله أوقعه في الضرر دون الحكم الشرعي. وحديث نفي الضرر ينفي الضرر من ناحية حكم الشرع، وهذا لم يجئ من أحد الحكم الشرعي، فيبقى الحكم الشرعي على حاله، وإذا بقي على حاله فيصح آنذاك الوضوء لوجود الحكم الشرعي بالوجوب، لأنه لا يسبب إلى الضرر، وإنما الذي سبب إلى الضرر هو التخيل الباطل. هذا بينت فيما سبق، وفيه بحثنا أمامه، وفيه إن حديث نفي الضرر ينفي كل حكم شرعي في حالة الضرر. ومن المعلوم إن وجوب الوضوء لو كان ثابتا على المكلف فهو ثابت، شنو فهو ثابت في حالة الضرر واقعة، فيكون منتفيا وليس المدار على ملاحظة منشأ الضرر خارجا، ودعوى أن الضرر خارجا نشأ من جهل المكلف، إن هذا صحيح، حيث إن الضرر الخارجي نشأ من جهل المكلف، ولكن الحديث لا ينظر علما إلى الضرر الخارجي، وإنما ينظر إلى الحكم الحكم الشرعي وأنه منتف في حالات الضرر الواقعي. أكرر أيها الأخوة مقصودي الذي أريد أقوله شيء الذي أريد أن أقوله هكذا، أن المرزى وجه نظره علما في الحقيقة إلى الضرر الخارج، يعني بالخارج هذا ليش الضرر، هذا ليش الضرر، لأنه اعتقد اعتقاد باطل، اعتقد على أنه الوضوء ما يضر فتوضع. يقول له للمرزى هذا صحيح صلو ضرر من الخارج وقع منين، هو ليش مرة ليش الحمام دارك من اعتقاد الباطل، لكن الحديث ناظر علما لما يقول لا ضرر، ينظر للضرر الخارجي يريد يمسيه، لا وإنما يريد ينظر إلى الحكم الشرعي، يريد يقول أنا لم أجعل حكما في حالاتي، في حالاتي شنو ضرر الواقع، وهنا وجوب الوضوء لو كان ثابتا، لو كان ثابتا فهو ثابت، شنو فهو ثابت في حالة ضرر الواقع، ضرر الواقع هذا يضرر بلي حتى خارجا وصدفة، الذي سبب ضرره ما هو الذي سبب ضرره وأوقع في الضرر، هو تخيل الحديث ما نظر إلى الأسباب الخارجية للضرر وأنه من أنش، لا يريد يقول أنا حكمي الشرعي ما ثبت في حالات يضرر المكلف، هذا غرض. فإذا كان هكذا فإذا الحديث يشمل مثل موردنا، فإن وجوب الوضوء لو كان ثابتا، لو كان ثابت واقع فهو ثابت في أي حالة، في حالة الضرر الواقع فيكون منتفي. زين هذا بالنسبة إلى جواب المريض. الوجه الثاني، الجواب الثاني، لو كان ثابتا، لو كان ثابتا، لا لو كان ثابت في موردنا، في موردنا لو كان ثابت فهو ثابت شنو راح يصير في حالة الضرر الواقع. وبما أن الحديث ينفي الحكم في حالات الضرر الواقع إذن لابد وجوب الشرع هنا منتفي، لأن الضرر الواقع موجود فلابد هكذا الحكم بالوجوب لابد أن يكون منتفي. يعني ها عكس يعني شلون، يعني اذا تخيل عدم ما ادري وقت يسعنا هذا اذكره وما اذكره شنو، تخيل على انه يضر وما توضى، يضر وما توضى وشنو ها وتيمم وبعد ذلك ظهر شنو ها هما شنو اكو كلام هما شنو موجود، وان كان المناسب المطلوب قاعدة انه فاضل يعني، لكن اكو توجيهات على اي حال. هذا الوجه الاول انتهى. الوجه الثاني ان يقال ان حديث الضرر نفي الضرر ينفي وجوب الوضوء دون المشروعية وأصل الطلب، فعندنا طلب الوضوء وكون ذلك الطلب بدرجة الإلزام والوجوب، والحديث يرفع درجة الإلزام ولا يرفع شنو متفقد ولا يرفع أصل الطلب ورجحان الوضوء ومشروعيته، والوجه في ذلك يعني ليش احنا نقول الحديث حديث نبي ضرر ينفي مولانا شنو الوجوب ولا ينفي اصل الطلب، والوجه في ذلك تقول لي فريد شيء ولا على السريع لا على البطيء، أن حديث نفي الضرر وارد مورد الامتناع على الأم. ويكفي في تحقق الامتنان مولانا مولانا شنو نقول وياي مولانا رفع الإلزام بدون حاجة إلى رفع شنو أصل الطلب. بل رفع أصل الطلب مخالف للامتنان. ليش قل لي على السريع بالعدل انت قلت لي ليش مخالف للامتنان؟ لا لأنه امتناني والامتنان يتحقق به من بعد يرفع الجر ما تحاجة إلى أن ترفع أصل الطلب. زين بعدين نقول بل رفع أصل الطلب يلزم منه مخالفة الامتنان. لأنه يلزم من رفع أصل الطلب وجوب عادة الصلاة في حقي منه حق الخاطر في مقام يعني في حق من يعتقد بعدم وجود الضرر بينما هو موجود الواقع. الخاطر يعتقد إن الحديث لو كان يرفع أصل الطلب يلزم بطلان صلاة المعتقد بعدم الضرر اشتباها يلزم قلت شنو؟ بطلان صلاته ووجوب الإعادة من جديد. وذلك يوقعه في كلفة شنو؟ زائدة مخالفة علما. هذه الكلفة مخالفة علما للامتنان. وهذا معنى العبارة التي تقول حديث رفع الضرر يرفع الحكم بنحو الرخصة دون العديمة. وهذا معنى العبارة التي تقول حديث نفي الضرر يرفع وجوب الوضوء يرفع الحكم كوجوب الوضوء بنحو الرخصة دون العزيمة، أي أنت مرخص في ترك الوضوء وليس ملزما بذلك. وهذا الوجه يظهر من السيد اليزدي في العروة الوثقى عند التعرض إلى هذه المسألة في مباحث التيمم، حيث يصرح بأن الوضوء في مقامنا صحيح لأن نفي الضرر هو بنحو الرخصة دون العزيمة. وأشكل عليه السيد الخوئي في المستند في التنقيح، في التنقيح الجزء 9 صفحة 424 بأن الوجوب ليس مركبا من طلب زائد إلزام، يعني منع من الترك إلزام تسميه أو منع من الترك، كما يقول بذلك من تفسيرك من يقول فيه أحسن، كما يقول به صاحب المعالم، وإنما الوجوب أمر بسيط وهو عبارة عن الطلب الشديد، ومع البساطة لا معنى لفرضه. نفي الإذنان مع بقاء الطلبين. إذ ذلك مناسب للترتب دون البقاء. بل نقول أكثر من ذلك. بل نقول أكثر من ذلك، إن الوجوب ليس مدلولا لصيغة افعل، أو بتعبير آخر للأمر وإنما هو كمل شنو حكم عقلي. فإن الأمر يدل ساعدني علينا وضعا موضوع علما للطلب فقط، وبعد صدور الطلب من دوني قرينة على الترخيص يحكم العقل دينا بالإلزام. ومن هنا يقال الوجوب حكم عقلي لا وليس مدلولا وضعيا. ومن هنا يقال إن الوجوب حكم عقلي وليس مدلولا وضعيا، يعني علما للأمر. وقد بنى على هذا الرأي الجماعة، منهم من يقول لي تساعدني قبل الشيخ المبارك، منهم يلا ما معصرهم يقول ما معصرهم أحسنتوا، منهم الشيخ النائيني، لا منهم الشيخ النائيني منهم الشيخ النائيني وجماعة آخرون. ف طبيعي الشيخ المظفر صحيح اخوند، لا اخوند ما موجود بالكفايه هذا الشيء، بل الشيخ المظفر رحمه الله عليه باصول الفقه هيك يبني ما سلنا اين هذا هو رايه. على كل حال السيد الفوري عن رايه، اكرم جماعه اخرين من على هذا الشيء. ايه طلب الشديد، بس ما قال نقول شنو، مو حكم عقلي، لا لا هاي فكرة حكم عقلي زمن صاحب الكتاب ما شاء اسمه جميل. ما هتشي ايه ما عدري، يجوز يجوز تلميحات يجوز موجودة والامر سهل. وعلى اي حال لا معنى بناء على بطاقة الوجوب، خصوصا بناء على كونه حكما عقليا لا معنى علما، نفي الإلزام مع بقاء الطلبي. هاي انتهى اخر هاي في التنقيح قلت لك موجود، اذا تراجع موجود هذا الشيء. يوم المطلب يوم المطلب انه دليل وضعي لا ينتبه يتطلب شلون بعدها، لا يقول لك مو اثنين يا يقول لك مو الوجوب مو اشياء اثنين طلب والزام، حتى يرفع الالزام يرفع الطلب، هو شنو شيء واحد. ها هاي لا اعتقد شيء مع تحليلات عقليه مو انه يبالي موضعية. وفيه انه سيكتر هذا ايه هذا الشيء سيكتر ان جعل الوجوب يفتح شرير حتى بناء على بساطته أغلق الشريط يستلزم جعل المشروعية وأصل الطلب بالتبع، فأصل الطلب مجعول ولكن لا من باب أنه جزء لمدلول الوجود، بل من باب أن من جعل الوجوب فقد جعل حتما أصل الطلب والمشروعية. نظير من جعل الأربعة فإنه قد جعل وأوجد الزوجية. وعلى هذا يمكن أن نقول بأن حديث نفي الضرار ينفي المجعول، المجعول شنو؟ الأصلي دون دون التبعي، لأن رفع التبعي رفع المجعول التبعي ليس امتنانيا بل مخارق مفعول التبعي وهو أصل طلب المشروعية، ليس امتنانيا بل مخالف للامتنان. وإذا قلت كيف يتصور بقاء التبعي مع رفعي مع رفع الأصل. وهل يمكن بقاء الفرق مع رفع الأصل؟ رفع بقاء الفرق مع رفع الأصل. شو جاوب الله هذا فيها؟ هذا من ناحية الدلالة التبعية وإلا لا تأصل. لأن التبعية عام من الله. هذا لا بقى بس ما أريد. جيد بس شنو ينكر هذا؟ يقول لا في مقام الحجية عمان شنو؟ احنا تعبيرنا بالتحديد واذا قلت قلت ان هذا وجيه في الامور التكوينية. واما في الامور الاعتبارية فلا بس اعتبار. وإلا فهل يحتمل أحد أن المولى لا يحق له أن يقول، ومن غير المعقول أن يقول بلسان صريح؟ هكذا يقول لسان صريح يقول رفعت الوجوب فقط وأبقيت الطلب والمشروعين. إن هذا لا يحتمل أحد تكرار القبيل. عدم معقوليته. وإذا قلت إن نحن نسلم أن بالإمكان رفع الأصل وإبقاء شنو؟ تبع. ولكن كيف تثبت لنا ذلك؟ بعد الالتفات الاحتمالي شنو؟ رفع كلا المجهولين الاصل والتبعي. يلا هذا جاوب عنا على السريع. قلت ان رفع التبعي مخالف للامتنان كما تقدم، ونلفت النظر الى شيء. بس هذه عبارة الى انه بناء على كون الوجوب حكما عقليا، يلزم بس قل لي ورا يلزم شنو؟ يلزم شنو يلزم؟ عدم إمكان رفع الوجوب. وأن حديث لا ضرر لا يمكنه أن يرفع الوجوب، وبعبارة أصح لا يمكن للمولى يوما أن يقول شو يقول؟ رفعت الوجوب لا يمكنه ذلك، لا من طريق لا ضرر ولا من طريق شنو غيره مثل حديث رفع ما لا يعلمون أو غيره. والوجه في ذلك شنو؟ ليش لا يمكن؟ أحسنتم أن الأحكام العقلية لا معنى، لا حكم العقل أرفع، قال وجوب يرفع، رفع حكم، فإن ما يدقول يستحل، فإن ما يدقول لا معنى أن الأحاديث ترفع الأحكام العقلية، ما نظر الأحاديث للأحكام العقلية. وهذا منبه من المنبهات على شنو؟ بطلان على بطلان هذا المسلك. أحسنت، هذا فرد منبه لطيف رأسا بعدين تكتفى هنا مسلك أن الوجوب حكم عقلي يلزم هذا المحذور، أنه ما ينكر الوجوب لا بحديث رفع عن أمة ما لا بحديث الضرب لا لا لا لا لا لا، وهذا من الأشياء الواضح تطلع عقل الشرح شنو؟ الشرح فقط بأثاب الطلب، أما ما أتى بينا بالوجوب، الوجوب الحكم أتى به، وأحاديث دائما تنظر علما إلى المجعولات الشرعية، ما تنظر إلى المسلمات، أن الأحاديث تنظر في رفعها إلى المجعولات الشرعية دون الأمور العقلية، هذا مثل واحد زائد واحد يساوي هم مسلمين من الأمور البديهية، فهذا منبه وجداني عليها على بطلان هذا الرأي يلزم. الوجه الثاني والثالث شنو؟ لصحة الوضوء إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من توضأ باعتقاد أن الوضوء لا يضره، ثم اتضح أنه يضره، فالمشهور المشهور صحة وضوئه وصلاته بلا حاجة لا عاد، والتساؤل كان كيف نخرج ذلك فنيا مع العلم بأن لا ضرر ينفي شنو الحكم، كل حكم في حالات الضرر، وما دام الحالة هنا حالة الضرر واقعا فوجوب الوضوء منتفي، ومع انتفائه كيف يصح الوضوء؟ هذا كان الإشكال. ذكرنا وجهين للجواب، هذا الوجه الثالث، اقتصر على الوجه الثالث بعد ما اذكر غيره او في الاطالة. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الثالث ما تبناه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، الجزء الأربعة صفحة 332 وحاصله إن دليل وجوب الوضوء كالآية الكريمة المذكورة وين؟ بل في سورة المائدة، تدل على مطلبين، نقطتين شارحة، وجوب الوضوء وأنه ذو ملاك ومصلحة، ويعبر عن الوجوب بالمدلول المطابق حيث تدل عليه الآية شنو؟ بالمطابقة والمباشرة، بينما الملاك مدلول يعبر عنه بالمدلول الالتزامي لأن الآية لا تدل عليه مباشرة بل بالملازمة باعتبار أن لازم ثبوت الوجوب وكل حكم تحقق الملاك لتبعية الأحكام في رأي العدلية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، إذن آية الوضوء لها مدلولان، وجوب الوضوء واشتماله على الملاك، وبعد هذا نقول إن حديث نفي الضرر حيث إنه امتناني يكفيه رفع شنو؟ الوجوب أي المدلول المطابقي، فيبقى المدلول الالتزامي شنو؟ أنا حاذر، فنتمسك به ويثبت بذلك صحة الوضوء من ناحية الملاك، وقد يورد على هذا البيان على هذا الوجه بإشكالين، ألف ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح جزء 9 صفحة 425، وحاصله إن الدال على الملاك هو الوجود، فإذا ارتفع فكيف نخرج بقاء الملاك لنحكم من خلاله بصحة الوضوء، وإنما ذلك يا مقصدي بين شريطين، بين شريطين أي بقاء الملاك بين شريطين حيث قال وإنما ذلك شقولا ساعدوني بعد لا تعبون مجرد احتمال لا مثبت له إذ المثبت هو الوجود وحيث قد ارتفع فلا دال عليه على الملاك. التفتوا شلون ايها الاخوة الاعزاء ولا ويمكن الجواب عن ذلك لدفع الاشكال ويمكن دفع هذا الاشكال بان حديث نفي الضرار هو الذي يدل على ذلك اي يدل على مولانا مولانا بقاء الملاك لانه على ما تقدم امتناني عليكم السلام ورحمة الله والامتنان يتحقق برفع شنو الوجوه ولا يتحقق برفع الوجوب فقط هكذا فقط ولا يتحقق برفع الوجوب والملاك بل ذلك خلاف الامتنان حيث يلزم وجوب الإعادة على المعتقد اشتباها بعدم الضرر زين هذا شنو ألف ذاتي وأول قلنا ألف باء فنسلم ذاتي لكن فيما إذا لم تكن هناك في الحقيقة شنو قرينة خاصة وهنا قرينة خاصة ونفس حديث نفي الضرر له لسانان اثنين لسان ذو الأربع الوجوب لأنه امتناني رفع الوجوب لسان الثاني ماذا يقول به لا أرفع الملاك ليش لأن رفع الملاك خلاف من خصوصية في حديث من يعني نسلم ليش بس هنا خصوصية موجودة من حيث أنه امتناني في المقام هذا لا بأس به الملاك موجود الحكم مرتفع لوجود المال لا مثل الالتزام بهذا المعنى كلما ثبت الوجوب ثبت الملاك لكن ليس كلما ثبت الملاك ثبت هذا يشوفه بعض من المسلمات زين باء هل يمكن الجواب عليه بأنه أنا مصادر عن نقد إحنا غير ثبتين يمكن الشهاد عليه ولا ها يقول أنه رح لا هذا يقيم على الفرضة يشوف بعد شنو يلزم حين لأدى الإدارات يعيد ثلاث الامتنان هذا كون خلق الامتنان مسلم بعد ما في كلام باء ما قد يخطر للذهن من أن الملاك أمر تكويني وليس امرا مجعولا من قبل الشارع، وانما المجعول هو مولانا ياهو وجود حكم. اما ملاك الحكم والمصلحه او المفسده فلا يجعلهما الشارع، وانما هو متحقق تكوينا يعني هو يجعل الملاك موجود دخل اساسا مثل هذا المقصود يصير شنو؟ فبعدين يتضح ان شاء الله. واذا سلمنا بكون الملاك امرا تكوينيا لا يقبل الجعل، فلا يكون حديثنا في الضرر دالا على بقائه، لأن القابل للرفع والإبقاء الشرعي هو الأمر المجعول أي الوجود، فما جعله الشارع يكون بإمكانه رفعه وإبقاؤه، وأما الأمر التكويني فلا يمكنه رفعه وإبقاؤه بما هو شارع، وإنما يمكنه بما هو مالك وموجد. استغفر الله. بما هو خالق وبيده أمر العالم، ومن الواضح ان حديث نفي الضرر ناظر الى الرفع من الشارع بما هو شارع وليس بما هو خالق، ومعه فلا يمكن استفادة بقاء الملاك بعد ارتفاع الوجوب لكونه أمرا تكوينيا. ويمكن الجواب عن ذلك بأننا لا ندعي أن حديث نفي الضرر يبقي الملاكه لكي يقال بأن الإبقاء ليس شنو بيده، بيد الشارع، وإنما ندعي أن الضرر عادة حينما يطرأ على الشيء يكون موجبا لارتفاع الإلزام دون المصلحة والملاك، أي إن الضرر يكون مانعا من تأثير الملاك في استمرار الوجوب، ولا يكون مزيلا لأصل الملاك. وبتعبير آخر، المدعى هو أن عنوان الضرر يستوجب عادة حدوث المانع عن تأثير الملاك، مع حدوث المانع عن تأثير الملاك لا رفع الملاك. وليس المدعى أن حديث نفي الضرر يكون موجبا بنفسه، يكون دالا بنفسه على إبقاء الملاك. زين، حتى يقاضى عدا استثناء أن الإبقاء غير ممكن لا. لا من ولا من ذل يتحمل المطرح موجود الملاك، من ينظر للمطرح ينظر إلى الملاك، وهو ما يظل لك. النظرة أن هذا التأييد لهذا الكلام الأخير على الملاك. بني إحنا عادة لما يطرأ ضرر يستوي ماك مطرح بعد. لا يعني مثلاً ناحية الإبقاء. ماكو مصلحة في الوجوب، في الوجوب ماكو مصلحة، مو في أصل الفعل على أي حال. إيه بس الصحيح منين؟ من ياجها راح يصير؟ إيه لا إحنا نريد شنو في الحقيقة؟ مو استحباب الناس ذاك. فالطريق آخر هو في الحقيقة نقول صحيح الوجوب ارتفع والملاك ارتفع، لكن شنو ملاك من ملاك الوجوب ارتفع؟ شنو نسوي؟ نحكم بالوطالة، نحكم بالصحة؟ ليش؟ لأن الوضوء مستحب نفسي كما السيد الكوئي رحمة الله عليه أحد الطرق اللي سلكها هذا هذا مصدر ثاني، لكن نحن من دون أن نحتاج إلى ذاك قد يدعى هذا على أي حال. ها؟ لا ليش؟ لأنه يطلع الأحكام الإلزامية دون الأحكام شنو الإلها غير الإلزامية، لأنه ليس في رفعها امتنان على أي حال. عنوان جانبي صغير، شرطان لصحة الوضوء، حينما ذكرنا فيما سبق أن الوضوء يمكن تصحيحه بالملاء يمكن أن يقال إن ذلك موقوف على أمرين: واحد، أن نثبت أن في آية الوضوء إطلاقا يثبت من خلاله وجوب الوضوء في كل حالة بما في ذلك، بما في ذلك شنو؟ حالة الضرر. لكي يتمسك بإطلاقه بالإطلاق لتصحيح الوضوء، بيد أن آية الوضوء لا إطلاق فيها، بل هي من الأول مقيدة بحالة مولانا عدم الضرر. فقد ورد في سورة المائدة آية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا إن الآية الكريمة قالت: وإن كنتم مرضى نقاط فتيمموا. وهذا يدل على أن الواجب في حال المرض هو تيمم دون الوضوء. وحيث ان المرض لا بد من اخذه مرآة، علم المرآة للضرر وليس لموضوعية، ها؟ لنفس المرض. بين شريطين: إذ المريض الذي لا يضره الماء شنو؟ يجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم. فيثبت بذلك أن الواجب في حالات الضرر هو شنو؟ هو التيمم دون الوضوء، وهذا معناه أن الآية لا إطلاق فيها لحالة شنو؟ الضرر، ومعه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء في المقام. وفيه إن صحة الوضوء تتوقف على أحد شيئين، إما الأمر أو الملاء. والآية وإن دلت على عدم الأمر في حالات الضرر، ولكنها لم تدل على عدم الملاء. فإذا استفدنا من حديث لا ضرر بقاء الملاك صح الوضوء به، وإن لم يكن هناك أمر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله.